السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وشفعنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا الشهر الكريم المبارك، وأسأل الله جل وعلا أن يعتق رقابنا جميعا من النار، وأن يتقبلنا جميعا في الصالحين، وأن يجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظ وبعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بداية أحبتي في الله، كل عام أنتم بخير، وكل عام أنتم إلى الله أقرب، وكل عام أنتم أقرب إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فما زلنا في القرون الخيرية الثلاث الأول التي أخبر عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومش معنى كده ان احنا ملناش اي حظ بقى في الخير دوت، لا، لينا حظ كبير جدا. واكبر دليل على كده حديثين او ثلاث احاديث نقولهم كده في عجاله، بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث الاولاني رواه مسلم ان حبيبنا صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام كان بيمر من على المدافن البقيع، فمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد اشتقت لاخواني. فقال الصحابة: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي، إنما إخواني أناس يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، أجر الواحد منهم بأجر 50 شهيدا. ده في رواية تانية. سبحان الله، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيعتبركم إخوانه صلى الله عليه وسلم، والصحابة بيقولوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي، إنما إخواني أناس يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فإحنا آمنا بك يا رسول الله، وما شفناكش وبنتمنى نشوفك ونلتقي بك يا رسول الله على الحوض الأنور، ونشرب من إيدك الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. حبيبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث الثاني الجميل اللي رواه أحمد بسند صحيح: طوبة، وطوبة دي شجرة في الجنة، يسير الراكب المسرع تحت ظلها 100 عام لا يقطعها. طوبة لمن رآني وآمن بي. ظل مين؟ ظل الصحابة. وطوبة ثم طوبة ثم طوبة، ده 3 مرات. وفي رواية تانية برضو صحيحة عند الإمام أحمد: وطوبة 7 مرات لمن آمن بي ولم يرني. فقالوا: وما طوبى يا رسول الله؟ قال: شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع تحت ظلها 100 عام لا يقطعها. خذ الحديث الثالث بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم زمان صبر. يا سلام، هو الزمان اللي احنا عايشين فيه ده، إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. فقال بعض الصحابة: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. جميل أوي أوي أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، جميل أوي أن أنت تعتز، أن أنت بتنتسب لهذه الأمة. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ كما عند أحمد بسناد حسن: إنكم تتمون يوم القيامة 70 أمة. أنتم يا مسلمين، أنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. حديث الثاني رواه أحمد بسناد صحيح النبي عليه السلام بيوضح يا جماعة أن 2/3 أهل الجنة من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من أمتي و40 من سائر الأمم. يعني الأمم كلها من لدن آدم عليه السلام إلى آخر أمة، أمة الإسلام 70 أمة. أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لوحدها 2/3 أهل الجنة، والتلت الباقي يتوزع على 69 أمة. يا الله، وبعد كل ده لسه ما انتش عارف قدر هذه الأمة الميمونة المباركة، وقدر هذا الدين العظيم، وقدر الانتساب لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده المولى عز وجل قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وسلم. ولذا صح في البخاري، قبل ما نخش بقى في أول قصة النهاردة، صح عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة فيسأله ربه عز وجل يقول يا نوح هل بلغت رسالتك؟ فيقول بلى يا ربي. فيسأل المولى عز وجل قوم نوح وهو أعلم سبحانه وتعالى فيقول هل بلغكم نوح رسالته؟ فيقول ما جاءنا من نذير وما جاءنا من بشير، ما حدش جاءنا وما شفناش حد. فيقول جل وعلا أمتك قد أنكرت يا نوح من يشهد لك؟ فيقول نوح عليه السلام يشهد لي محمد وأمته صلى الله عليه وسلم، قال الحبيب محمد فتدعون فتشهدون وأشهد عليكم، فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قبل ما نبدأ في السلسلة المباركة دي روائع التابعين، اعلم أخوي وحبيبي أخت الفاضلة وظيفتنا في الكون ده كله إن احنا نعبد ربنا ونعبد الكون كله لله، كما قال ربعي بن عامر لقائد الفرس، لقائد جيوش الفرس رستم لما قال له من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. حقيقة هتناول موضوع التابعين بلا ترتيب زمن معين وبلا تفضيل شخصية على شخصية، لكن هي حسب توفيق ربنا سبحانه وتعالى. هبدأ بشخصية معينة القصة حاضرة قوي، فنخش يعني في الشخصية اللي بعدها وهكذا، عايزين نستشعر قد ايه الناس دي كانت في منتهى العظمة والجمال اللي في الكون ده كله. لقائنا وأول لقاء لينا مع التابعي الجليل الربيع ابن خثيم، يا سلام، أحد الأعلام وأحد الزهاد الثمانية الذين كانوا يشهد لهم بالزهد. وكان يقول له ابن مسعود اللي هو أستاذه ومعلمه عبد الله بن مسعود، اللي يعني عايز أقول لك بس حاجة قبل ما أقول لك ابن مسعود قال إيه. لو تخيلت حضرتك لو النبي شافك يا ترى هيحبك ولا مش هيحبك؟ يا ترى النبي فعلا هيعتز بيك ويفرح بيك ولا مش هيفرح بيك؟ واضح المعنى اللي أنا عايز أقوله؟ لو رأاك رسول الله هل يحبك ولا مش هيحبك؟ سيدنا ابن مسعود لما شاف الربيع ابن خثيم قال له والله يا ربيع والله لو رآك رسول الله لأحبك. والربيع ابن خثيم لما ابن مسعود يقول عنه الكلام ده، ابن مسعود هو أعلم الناس أو من أعلم الناس بما يحبه رسول الله وبما يكرهه، فبيقول له لو النبي شافك كان هيحبك. يا سبحان الله، أنا مش متخيل يا جماعة لو إنه الواحد واقف كده قدام ابن مسعود وابن مسعود بيقول له عارف والله لو النبي شافك هيحبك، لو رآك رسول الله لأحبك، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. يا سلام، كان سيدنا ربيع بن خثيم كان إذا خرج إلى الأسواق إذا رآه التجار الناس اللي بيتاجروا في الأسواق كانوا يهللون ويكبرون، أول ما شفوه لا إله إلا الله الله أكبر، وشه بيفكرهم بالله سبحانه وتعالى ويذكرهم بالله. ولذلك كان أحد أصحاب ربيع بن خثيم كان يقول له والله يا ربيع إذا نظرت في وجهك اجتهدت في طاعة الله شهرا كاملا. أول ما شوفك يا ربيع باجتهد في طاعة ربنا شهر كامل. ده ربيع بن خثيم. طب تعالوا نبدأ القصة من البداية، تعالوا نبدأ القصة من البداية بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. البداية لما عمر بن الخطاب أرسل عبد الله بن مسعود على بيت المال في الكوفة وكتب لأهل الكوفة رسالة جميلة قوي، قال لهم والله أو إني والله قد آثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي فخذوا منه وتعلموا. بيقول لهم أنا إن كان علي أنا ما استغناش عن عبد الله بن مسعود، أنا عايزه جنبي، لكن أنا فضلتكم على نفسي إن أنتوا يكون ما بينكم عبد الله بن مسعود. ودي شهادة كبيرة قوي، لأن فعلا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، لعلكم تعرفوا يعني سمات عمر بن الخطاب، لا بيعرف يجامل ولا بيعرف يقول كلمة من وراء قلبه، اللي في قلبه على لسانه كان يصدع بالحق. الفاروق، الفاروق الذي يعني يفرق الله عز وجل به بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة، فاروق الأمة اللي النبي قال عنه كما عند أحمد بسند صحيح إن الله أجرى الحكمة على قلب ولسان عمر، وقال عنه لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. يعني منقبة يا جماعة والله العظيم، يعني لا توازيها الدنيا بكل ما فيها، إن النبي يقول له لو كان في نبي بعدي يبقى أنت يا عمر، أنت تكون نبي من بعدي لو كان في نبي، لكن ما فيش نبي بعده صلى الله عليه وسلم. فأول ما وصل عبد الله بن مسعود إلى الكوفة كان ربيع بن خثيم كان من أهل الكوفة، فأسرع إلى عبد الله بن مسعود ولزمه وقرب منه قوي. ويقدر ربنا زي ما النبي قال الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. ابن مسعود لما دخل عليه ربيع بن خثيم حبه جدا وحس كده بقرب شديد منه، قربوا منه قوي لدرجة ان لما كان ربيع بن خثيم يبقى قاعد مع عبد الله بن مسعود، كان ابن مسعود لا يأذن لأي واحد ان يخش عليه مدام عنده ربيع بن خثيم، وأي واحد يحب يخش على ابن مسعود لازم يستأذن إلا ربيع بن خثيم. أذن له ابن مسعود أن يدخل عليه بغير إذن. إيه المكانة الجميلة دي وإيه الحب ده كله؟ يا الله، شفت الحب لما بيجمع بين اتنين على طاعة ربنا وعلى طلب العلم والدعوة إلى الله، شيء جميل قوي. ربنا يستعملنا وإياكم في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف صورة جميلة قوي من خوف ربيع بن خثيم وخشته لله عز وجل. كان عنده خوف عجيب جدا من ربنا، وكان عنده خشيه عجيبه جدا، وربنا اللي قال كده انما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازددت علما كلما ازددت خشيه، ان انت فعلا بتبقى يعني حاسس قد ايه كل ما بتدرس وكل ما بتتعلم بتعلم مدى عظمه الخالق سبحانه وتعالى، ولن تحيط بذلك لكن على الاقل بتكون عارف اكتر من اللي ما يعرفش. انما يخشى الله من عباده العلماء. واحد اسمه عبد الرحمن بن عجلان بيقول في يوم من الايام رحت بيت عند الربيع بن خثيم، فظل طوال الليل يصلي ويقرا بايه ولا يغيرها، فضل يكرر الايه دي من بعد صلاه العشاء لحد اذان الفجر. قول المولى عز وجل: ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وفضل يكرر الآية ديت طول الليل يقراها ويبكي. رسالة عظيمة قوي. انتوا فاكرين ان هنخلي الناس اللي ليل ونهار واقعين في المعاصي وبيستحلوا محارم الله زي المؤمنين الصالحين اللي ليل ونهار في عبادة لله ساء ما يحكمون؟ احد يكرر الآية دي ويبكي حتى الصباح. أمك تسأله تقول له: يا بني ألا تنام؟ يقول لها: يا أمه، كيف يستطيع النوم من جن عليه الليل وهو يخشى البيات، يعني هجوم الخصوم؟ يعني كأنه عايز يقول لها ده أنا بنتظر الموت يا أمي، إزاي أن أنا أآمن ونام؟ طبعا هو كان بينام أكيد، يعني ما فيش إنسان في الدنيا ما بينامش، لكن كان نومه قليل جدا، كان أغلب وقته قيام ليل وبكاء وقراءة قرآن وذكر لله واستغفار وتسبيح. قلوب حية لدرجة في يوم من الأيام اشتد عليه البكاء، فأمه بتقول له: يا ابني أنت عملت إيه يا ابني؟ أنت عملت جريمة كبيرة، ويعني الجريمة دي مكدرة عليك حياتك، أنت قتلت حد؟ قال لها: أيوة بجد يا أم قتلت. طب قتلت مين يا ابني؟ قول لي، أنا يعني مستعد أروح أقول لأهل القتيل دوت، لو شافوا بكاءك يا ابني أكيد هيرحموك. قال لها: قتلت نفسي بالذنوب والمعاصي يا أمي. ده ربيع بن خثيم اللي ابن مسعود بيقول له: لو رآك رسول الله لأحبك. النهارده يبقى الراجل يعني سايب الصلاه بقاله سنتين ثلاثه ويقول لك الحمد لله قلب ابيض والفش عايم والحمد لله والدنيا جميله وبنحب الناس وبنحب الخير للناس والحمد لله ضامنين الجنه كده كده داخلين الجنه، وده بيقول لك سبحان الله بيقول لها: قتلت نفسي بالذنوب والمعاصي. اين نحن من خشيه الله؟ سبحان الله. قال جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وحبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم جعل أو قال إن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كما في الصحيحين: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تخيل إن ربيع بن خثيم من شدة خوفه من ربنا ومن شدة مراقبته لله، تخيل عمل عجيب جدا. مش معنى كده اني بقول إن كل واحد يعمل كده، بس أنا بقولك هو يعني حس إن قلبه يعني اتغير شوية، فحب يهذب قلبه وحب انه يقرب قلبه ويخلي الخوف كده ملازم لقلبه، فراح حفر قبر في بيته. بيوت بتاعت زمان بقى تعرف كان فيه حوش كبير كده، فراح حفر قبر في الحوش ونزل في القبر. وكل ما يحس ان قلبه قيس شويه او بعد شويه عن طاعه ربنا او على الاقل تعلق بالدنيا شويه، يروح ينزل القبر ويقفل على نفسه الباب الخشب ده ويفضل جوه لحد ما يحس ان هو اتخنق والدنيا ضلمه ونفسه ابتدى يكتم، ويقوم قايل: رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. وبعدين يفتح باب القبر ويخرج بره. شوف الشمس والهواء والجمال والدنيا، يقول ها أنت يا نفس قد عدت مرة أخرى فافعلي صالحا. أنت وعدت ربنا إنك لو خرجت لا أو لو خرجت هترجع تعمل صالحا، فيا نفس ارجع ربنا بقى واعملي صالحا كما وعدت. سبحان الله، في يوم من الأيام من شدة عبادة الربيع بن خثيم لله سبحانه وتعالى تواصى عليه مجموعة من الفجار، وما أكثر هؤلاء في كل زمان ومكان، يلاقوا إنسان صالح، يلاقوا إنسان عالم، يلاقوا إنسان فاضل ربنا نافع بيه، على طول يحاربوا فيه أعداء النجاح، يحاربوا فيه نفسهم، يدمروه نفسهم، يشيلوه من على وجه الأرض. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب ويكفينا شر كل حاقد وكل حاسد. فعرفوا إن الربيع بن خثيم ده في العبادة ما شاء الله ليل ونهار عبادة، فأرادوا أن يفسدوه، فراحوا لامرأة بغية من البغايا وقالوا لها هذا 1000 دينار. قالت علامة ليه يعني تمنوا إيه يعني؟ فقالوا على قبلة واحدة من الربيع بن خثيم. فقالت ولكم فوق ذلك أن يزني، عياذا بالله. خدت 1000 دينار ومشت وراحت إيه، تعرضت للربيع بن خثيم في خلوتي وتجردت من ملابسها، فجرى نحوها الربيع بن خثيم وهو مندفع وهو يبكي ويقول كيف بك يا أمة الله، لو نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين، أم كيف بك يوم يسألك منكر ونكير، أم كيف بك يوم تقفين بين يدي العزيز الجليل، أم كيف بك إن لم تتوبي يوم ترمين في الجحيم. فولت المرأة تائبة عابدة حتى لقبت بعد ذلك بعابدة الكوفة. فقال هؤلاء الفجار أردنا أن تفسد الربيع بن خثيم فأفسدها الربيع علينا. الله، شفت الـ الـ الـ الـ القلوب اللي بتحب ربنا، شفت الإنسان اللي بيراقب ربنا في كل صغيرة وكبيرة. أحد تلاميذه بيقول صاحبت الربيع بن خثيم 20 سنة فما سمعت منه إلا كلمة تصعد إليه، يصعد الكلم الطيب. إن عمره ما قال كلمة وحشة، عمره ما قال كلمة يعتذر عنها، عمره ما قال كلمة يشعر إن الكلمة دي ممكن توديه عياذا بالله في النار أو توجب عليه غضب ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك كان من ضمن الأمثلة الجميلة، يمكن حكيتها لكم مرة في فضفضة، كان في واحد اسمه أبو بكر المسكي. هو ما كانش أصلا اسمه أبو بكر المسكي، هو كان اسمه أبو بكر. في يوم من الأيام هو راجع على البيت، يعني راجع من شغله أو من أي مكان، راح البيت فإذا بامرأة بتقول له أدركني يا رجل، يعني كأنها بتقول له ده في تعبان في بيتي في حاجة. فدخل من باب المروءة يشوف في إيه، فدخل فأغلقت الباب وقالت له أنا ما دعوتك إلا لتقع علي تفعل الفحشة. فماذا يصنع؟ قلت لكم قبل كده حبايبي، اللي مش عايز يعصي ربنا فعلا مش هيعصي ربنا مهما كانت الضغوط والأزمات. قال لها طيب ممكن تأذني لي بس أخش يعني أنظف جسمي كده وأخد يعني أغسل جسمي يعني. قالت له تفضل الحمام. أهو دخل الحمام أعزكم الله وأخذ الغائط. تخيل، وتخيلي حضرتك قد إيه الإنسان فعلا لما يكون مصر إن هو يطيع ربنا هيطيع ربنا. فأخذ الغائط ودهن بها أو دهن به جسده. فلما دهن جسده بالغائط وبعدين خرج لها شمت رائحة، قال لها أنا قد تهيأت لك. فقالت له أخرج أنت مجنون. فخرج من البيت وهو في قمة السعادة وفرحان قوي، ريحته صعبة جدا والناس بتبصره مش مائزة منه، لكن هو سعيد انه ما عصاش ربنا سبحانه وتعالى. راح البيت اغتسل مرة 2 3 10 الريحة مش عايزة تروح. نام وهو مرتاح وزعلان، مرتاح انه ما عصاش ربنا وزعلان انه خايف لما يقوم لصلاة الفجر ريحته تبقى صعبة فالناس ما تتحملش ريحته فيضطر انه يخرج من المسجد. فإذا به ينام فيأتيه آت في المنام ويقول أما إنك فعلت هذا من أجلنا لنطيبن ريحك حتى تلقانا. فأصبح وجسده يشع منه رائحة المسك فسمي بعد ذلك بأبي بكر المسكي. ربيع بن خثيم يا جماعة كان عنده كده، ونحسبه والله حسيبه، كان عنده إخلاص عجيب جدا لله، كان يحب دايما عمل السر، ما يحبش حد يطلع على عمله أبدا، لدرجة أنه كان يفتح المصحف ويقرأ، فإذا طرق الباب أي إنسان هيدخل عليه كان يغطي المصحف بأي ثوب. فكانت تسأله أمه ليه بتعمل كده؟ قال حتى لا يراني أحد وأنا أقرأ في كتاب الله فيظن أنني أتباهى بذلك، يظن أن أنا بعمل كده عشان هو يشوفني. فمن خوفه من الرياء ومن حبه للإخلاص كان يغطي المصحف لو حد دخل عليه، فإذا خرج يزيح الغطاء ويبدأ تاني في قراءة المصحف. كان يخشى جدا من الوقوع في أعراض الناس. يا جماعة الخير يا مسلمين يا حبيب قلبي، يعني ما فيش حد وصلت غلاوته في قلوبنا ان احنا نخش النار عشان خاطره، ان انا اعمل حسنات واعمل خير كتير جدا واروح اديله الحسنات بتاعتي على طبق من فضة، ان انا اغتاب دوت واسعى بالنميمة بين ده وده واكذب على ده واعمل كذا، ليه؟ لزومها ايه؟ سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة له عنده بصلاة وصيام وزكاة وحج، يأتي قد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وقلت لكم قبل كده وزر المغتاب نفس وزر المستمع. أخويا حبيبي خد بالك من الحتة ديت. في يوم من الأيام سايب الفرس بتاعه، فتسرق الفرس بتاعه، فجاي ابنه بيقول له: يا أبتاه لقد سرق الفرس. فسكت وأطرق إلى الأرض، فواحد من القاعدين في المجلس قال: ادعو عليه يا ربيع. قال: لا، بل أدعو له، اللهم إن كان غنيا فأقبل بقلبي وإن كان فقيرا فأغنه. تعال نشوف صفحة بسيطة جدا من كرمه وجودي. كان يبعت ابنه يوزع السكر على الناس، فإذا سئل عن ذلك يقول: الربيع يحب السكر، والمولى عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. في يوم من الأيام كان موقف حقيقي جدا والله العظيم تأثرت به جدا. في يوم من الأيام ابنه دخل عليه قال له: يا أبتاه لقد صنعت لك أمي حلوة وتعبت من أجلك وتتمنى أن تذوق من هذه الحلوة. قال: أتيني بها يا غلام. يعني عايز اقول له زوجتك اللي ام الولد ده يعني جايبه لك الاكل يا والدي، فحلويات كده حلوه تعبت فيها. قال له: هاتها. فالولد جايب الحلوه وفجاه طرق على الباب سائل، رجل فقير جدا وفي نفس الوقت رجل معتوه لدرجه اعزكم الله يعني اللعاب بتاعه نازل على لحيته، رجل بسيط جدا وفي نفس الوقت معتوه وعنده شيء في عقله. فدخل وقعده الربيع بن خثيم، فلما ابنه دخل بالحلويات الجميله ديت قال: ضعها امام السائل. فحطها قدام الراجل ده، فاخذ ياكل الحلويات دي لحد ما خلصها كلها ولم يترك قطعه واحده للربيع بن خثيم. فابنه قال له: يا ابتان، اعطيت الحلوى التي تعبت فيها امي طوال اليوم لهذا الرجل السائل المعتوه الذي لا يعلم الحلو من المر، ده انت لو كنت اديته حته واحده كان سكت، او لو كنت اديته اي اكل تاني كان رضي. فقال له الربيع: ان كان هو يا بني لا يعلم الحلو من المر فإن الله يعلم وسيجزيني به يوم القيامة، لقد قال جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وزي ما بيقولوا حبيبي، لكل بداية نهاية. في آخر أيام الربيع بن خثيم أصيب بالفالج بالشلل النصفي وجلس في بيتي واعتزل الناس، قضى حياته كلها في الذكر وقراءة القرآن والاستغفار والبعد عن المعاصي وتذكير الناس بالله سبحانه وتعالى، وفاضت روحه إلى بارئها جل وعلا. ومات الربيع بن خثيم، مات الربيع اللي ابن مسعود قال عنه: والله لو رآك رسول الله لأحبك. ياريت ناخد الشعار ده في حياتنا، يا ترى لو النبي شافنا هيحبنا؟ كل واحد يبص لحاله ويشوف هو على ايه. الحالة اللي أنا فيها دلوقتي، الوضع اللي أنا فيه دلوقتي أنا وزوجتي وأولادي، لو النبي دخل علينا دلوقتي هيبقى فرحان بينا؟ هيحس ان احنا من امته؟ ولا هيزعل على احوالنا وعلى احوال ناس كتير النهاردة؟ يا ترى لو دخل بيوتنا كمسلمين هيقدر يفرق بين بيت المسلم وبيت غير المسلم؟ يا ترى لو شاب بنات المسلمين في الشارع النهاردة هيقدر يفرق بين البنت المسلمة اللي المفروض تلبس حجابها وبين البنت التانية اللي مش مسلمة اللي ماشية من غير حجاب؟ يا ترى هيعرف الفرق بينهم ازاي حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ محتاجين ان احنا نستشعر المعنى دوت. وقلت لكم قبل كده لو طرق النبي على بابك هتستقبله ازاي؟ هتستقبل النبي بايه وباي حال؟ النبي عليه السلام كان اخر بسمة ابتسمها في حياته كلها وبعدها مات مباشرة بعد دقائق لما زاح الستارة ولقى ابو بكر بيصلي بالناس والناس خلفه بتصلي وبتبكي، فابتسم آخر ابتسام أنه فرحان أنهم بيصلوا وبيخشعوا لله سبحانه وتعالى. أفل الستارة وهو بيبتسم وقال: بل الرفيق الأعلى. وفاضت روحه إلى بارئها صلى الله عليه وآله وسلم. قد إيه النبي هيفرح بينا لو عشنا على طاعة الله وعلى هدي رسول الله، وقد ايه النبي هيحزن وهيتبرأ مننا لو عشنا على معصية الله وعلى البعد عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الناس هتيجي يوم القيامة عشان تشرب من حوض النبي، فتزوده الملائكة فيقول أصحابي يا رب، أصحابي يا رب، أحبابي يا رب، فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. سبحان الله، فإذا بالنبي يتبرأ من هؤلاء ويقول سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير. ده كان أول حلقة مع الربيع بن خثيم، والصفحة ما زالت مفتوحة مع روائع التابعين، عشان نلتقي بكرة حبيب قلبي مع تابعين آخر ونعرف صفحات مضيئة من حياته. ما أقدرش أجيب القصة كاملة لأني محتاج وقت كبير، لكن بجيب ومضات كده من حياته. ربنا يجمعنا وإياكم مع التابعين والصحابة، كلنا مع أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.